بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أولى وأنعم، ونشكره ونثني عليه بما هو أهل له على ما تفضل وأكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو مجلسنا 26 بعون الله تعالى وتوفيقه وفضله ومنه وكرمه في لقاءات شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. والحديث لم يزل موصولا بما سبقه من مجالس فيها الكلام عن مخصصات العموم. تقدم الحديث في آخر المجالس عن المخصصات المنفصلة، وعندها وقفنا، إذ المخصصات كما تقدم بكم نوعان، متصلة ومنفصلة. فالمتصلة كم؟ المتصلة 5: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من كل، وبعضهم زادها عن 5 كما ذكر القرافي وتقدم ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المخصصات المنفصلة، وهي أنواع قدم بها معنا العقل والحس، ثم الدليل النص يعني من الكتاب والسنة، وعندها وقف الحديث في تخصيص العام بنص شرعي منفصل أو بمخصص من دليل في الكتاب والسنة منفصل. وله صور تقدمت: تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتخصيص السنة بالسنة وبالكتاب، وفي تفصيل ذلك بعض الصور تقدم الخلاف فيها. اليوم يستمر حديثنا في باقي المخصصات المنفصلة، وكل ما سيأتي معنا في درس الليلة يا كرام هو بعض هذه الأنواع وذكر ما فيها من مذاهب الأصوليين والفقهاء. سيمر معنا في مجلس الليلة إن شاء الله الخلاف في مسألة التخصيص بالقياس، وكذلك التخصيص بمفهوم الموافقة، والتخصيص بمفهوم المخالفة، والتخصيص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره، والتخصيص بعطف العام على الخاص وعكسه، وبعود بعض الضمير إلى العام، وبالعادة التي يكون عليها خلاف ما جاء به الدليل، وبالإجماع، إلى آخر ما هنالك. هي تقريباً 9 أو 10 صور تمر معنا اليوم في أنواع المخصصات، فيها خلاف الأصوليين والفقهاء، سيمر بها المصنف واحدة تلو الأخرى ليذكر ما الراجح فيها وما هو عمل الأصوليين في كل صورة من تلك الصور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وبالقياس خلافا للإمام مطلقا وللجبائي، وللجبائي إن كان خفيا. طيب، هنا سيعدد المذاهب في مسألة التخصيص بالقياس. قوله وبالقياس جاء معطوفا على قوله هناك في المنفصل: يجوز التخصيص بالحس والعقل، ثم قال: والأصح جواز تخصيص الكتاب والسنة بها، إلى أن قال: وبالقياس، أي ويجوز التخصيص بالقياس. صدر هذا مبينا به مذهب الجمهور في المسألة، وهو صحة التخصيص بالقياس. سؤال: لو كان عندنا يا أحبة نص عام في كتاب أو سنة، فهل يجوز أن أستخدم قياسا أخصص به هذا العموم؟ بالمثال، قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا عام في بيان الحد على من زنى، الزانية، هذا عموم لكل زانية حرة كانت أو أمة، والزاني هذا عموم في كل زاني حرا كان أو عبدا. فدلت الآية على أن من زنى من الرجال والنساء من العبيد والأحرار فإن الحكم في حقهم الحد 100. ثم جاءت آية النساء في قول الله سبحانه وتعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن، يعني على الإماء، نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات هنا الحرائر، والنصف هو 50 جلدة. إذن النص في العموم شمل العبيد والأحرار، والتخصيص في سورة النساء خص الإماء النساء، فماذا بقي؟ بقي العبيد. عموم اللفظ في آية النور يشملهم، الزانية والزاني فاجلدوا، فإذا قلت هم مخصوصون بآية النساء فالجواب أن آية النساء شملت الإناث دون الذكور من الرقيق. فهل يجوز هنا أن نقول يخص أيضا العبيد من الذكور بالقياس على الإماء؟ إن قلت نعم فهذا تخصيص لعموم آية النور بالقياس. إذا قلت نعم نخصص، نعم تقول لي أنا قست العبيد على الإماء في آية النساء، لكن ما نتيجة هذا القياس؟ تخصيصهم من ذلك العموم. فعندئذ أنت خصصت العبيد في الحد في الزنا، خصصتهم من العموم في آية النور بالقياس. فالمخصص هنا ما هو؟ ليس الدليل، ليس اللفظ في آية النساء، اللفظ ما شملهم، إنما استثنيتهم بالقياس بالعلة. فهذا مثال للتخصيص بالقياس، مذهب الجمهور على صحته، على صحة التخصيص بالقياس، وهذا مثاله. ولك أن تقول مثلا قال الله تعالى وأحل الله البيع، فكل بيع حلال، ثم جاء التحريم في الربا في 6 أصناف: البر والشعير والتمر والملح بالإضافة إلى الذهب والفضة. فلو قلت الأرز يقاس على البر، ولو قلت الذرة تقاس على الشعير، ولو قلت السكر يقاس على الملح، ثم جئت بشيء من أنواع القياس فأدرجت ما ليس مذكورا في الحديث على ما هو مذكور، ثم لم يبح بيع بعضه ببعض متفاضلا، فأنت استثنيته من عموم وأحل الله البيع، والاستثناء حصل هنا بالقياس أو التخصيص حصل بالقياس. ومثل هذا يكون فيه التمثيل عند الجمهور فيما يصح تخصيص العموم فيه بالقياس. قال المصنف رحمه الله وبالقياس، يعني يجوز التخصيص بالقياس، ثم سيعدد بعدها مذاهب 6 سوى مذهب الجمهور. نعم. وبالقياس خلافا للإمام مطلقا، هذا ثاني المذاهب بعد مذهب الجمهور، خلافا للإمام. من هو؟ الرازي. إذن ما مذهب الرازي؟ منع التخصيص بالقياس. قال مطلقا، يعني لا فرق عند الرازي بين قياس وقياس، يعني سواء كان قياسا قطعيا أو ظنيا، جليا أو خفيا، فكل قياس عنده لا يقوى على تخصيص العموم. على أي شيء يبنى قول الرازي ومن ذهب مذهبه؟ على أن القياس أضعف من النص، فلو خصصته لا، يقول إنك لو أجريت التخصيص بالقياس أنت قويت القياس على النص، لأن التخصيص هي سطوة على العموم. فيقول إذا قبلت القياس مخصصا أنت هكذا حكمت بالقوة للقياس وجعلته أقوى من النص، وهذا لا يصح. هذا في الجملة مذهب من يرى عدم صحة تخصيص العموم بالقياس. الرازي هنا إذا كان مذهبه النفي مطلقا، فسيتأتيك الآن الأقوال في المذاهب الأخرى فيها نفي بتفصيل، لكن المأخذ عند الجميع واحد، أن هذا نص وهذا قياس، فلو أجزنا تخصيص النص بالقياس حكمنا بقوته عليه، وهذا لا يصح. الجواب في الجملة عن الرازي ومن سار إلى مذهبه أو قريبا من مذهبه إن هذا ليس تقوية للقياس على العموم، أنا ما ألغيته، أنا ما حكمت بالنسخ. التخصيص جمع بين الدليلين، إعمال بين النص وبين القياس، فأخرجت بالقياس ما يخصه وأبقيت العموم على عمومه، فأنا هكذا عملت الدليلين وجمعت بينهما، وهذا أولى ما يكون بين الأدلة الشرعية. نعم. إذن خلافا للإمام مطلقا، هذا هو ثاني المذاهب بعد مذهب الجمهور. نعم. وللجبائي إن كان خفيا، هذا ثاني المذاهب سوى مذهب الجمهور، فهو الثالث في المسألة. يعني الجبائي لا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي، إذن هو يجوزه بالقياس الجلي. ما الجلي وما الخفي؟ هذا ما أتى، لأننا ما وصلنا بعد إلى أبواب القياس، لكن على العموم القياس الجلي عندهم هو ما كان فيه الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق، يعني حيث ينتفي الفارق بين الأصل والفرع فهو قياس جلي. فإذا لم يكن القياس بنفي الفارق فهو قياس خفي، يعني أنت لما تقيس الشعير على القمح هذا قياس جلي لأن الشعير في حكم القمح، لكن لما تقيس التفاح على القمح هذا قياس خفي، لأنك ستبحث عن معنى. قوة القياس يا إخوة وضعفه عائد إلى العلة التي تجمع بين الأصل والفرع، فكلما قويت العلة ظهورا واشتراكا بينهما كان قياسا جليا، وكلما ضعف كان قياسا خفيا. وعلى هذا تصنف أنواع القياس وهي درجات. هذا المثال الذي تقدم قبل قليل، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقسن العبيد على الإماء، هذا قياس جلي أو خفي؟ جلي. لما؟ لأنه لا فارق بين العبد والأمة في مسألة الحد، لا فرق سوى الذكورة والأنوثة، وهذا فارق غير مؤثر. فلك أن تقول قسن الأمة قسن العبد على الأمة من باب نفي الفارق، أنه لا فارق لا وصف يفرق بين الاثنين، وإن دلت الآية بالنص على الإماء شملت العبيد معهم بنفي الفارق. هذا مثال للقياس الجلي. إذن المذهب المنسوب ها هنا إلى أبي علي الجباء ما هو؟ أن العموم لا يخص إلا بالقياس الجلي، وأما الخفي فلا. لما فرق؟ لأن القياس الجلي أقوى من القياس الخفي. عاد إذن إلى نفس المأخذ عند الرازي، ما هو؟ أن القياس أضعف من النص، لكن لما وجد في القياس الجلي قوة قبله مخصصا، ولما رآه خفيا قال هو أضعف من أن يخصص العموم لأن العموم نص. إذا فهمت هذا فافهم أن عددا من الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي والشيخ أبي حامد الإسفرايني وغيرهم يجعل الخلاف في أصل المسألة هذه في تخصيص العموم بالقياس يجعله فقط في القياس الخفي، ويحكون إجماعا على أن العموم يجوز تخصيصه بالقياس الجلي وأن هذا لا ينبغي أن يخالف فيه أحد. فإذا كان هذا الذي يحكيه الشيرازي وغيره صحيحا لا يصلح أن يعد مذهب الجبائي هذا مذهبا مستقلا، لأنه تحرير لمحل النزاع وليس مذهبا مستقلا. هكذا حكى غير واحد كأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد أن الخلاف في القياس الخفي، وحكوا إجماعا في أن القياس الجلي يجوز التخصيص به إجماعا. فهذا أبقه معك. تنبيه آخر هنا في مذهب الجبائي، عامة من حكى مذهب الجبائي في هذه المسألة جعل قوله كقول الإمام الرازي، يعني أنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا. لكن السبكي رحمه الله هنا في جمع الجوامع وفي شرحه على منهاج البيضاوي وعلى مختصر ابن الحاجب جعل قول الجبائي كما ترى هنا، لكن عامة الأصوليين كالرازي وغيره يجعل قول الجبائي المنع مطلقا. فهل معنى هذا نفي هذا القول؟ لا، قال به بعض الأصوليين، يعني لا يزال قولا قائما يفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، وهو محكي عن أبي حامد الإسفرايني وعن ابن سريج الشافعي وغيرهم. طيب، هذا ثالث المذاهب إذن. نعم. ولابن أبانا إن لم يخص مطلقا. ولابن أبانا عيسى بن أبان الحنفي قول أن العموم يجوز تخصيصه بالقياس إن سبق تخصيصه من قبل بمخصص آخر، يعني إن كان عموما غير مخصص فجاء القياس فلا يخصصه. لما؟ لضعف القياس. فإن كان العموم قد خص من قبل يضعف عمومه، وعندئذ يجوز للقياس أن يخصصه. هذا مذهب عيسى بن أبان الحنفي، ثم هو أصبح مذهبا للحنفية بعد كما يحكيه بعض متأخري الحنفية من الأصوليين. فيكون في الجملة مذهب الحنفية في تخصيص العموم بالقياس ما هو؟ أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس إذا كان مخصوصا، إذا كان قد خص من قبل، فإن لم يخص من قبل فلا يجوز تخصيصه بالقياس. وعلى هذا بعض مسائل في مذهب الحنفية، قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا في حرمة البيت الحرام وعدم جواز التعرض لأحد بأذى فيه، ومن دخله كان آمنا. طيب، فماذا عن من انتهك حرمة البيت الحرام فقتل في الحرم؟ فهل يقتل؟ من قتل في الحرم هل يقتل؟ هذا نعم بإجماع، ولا يشمله من دخله كان آمنا. طيب من قتل خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم ولاذ به، طيب هذا محل خلاف. من لا يرى، من لا يرى للاجئ إلى الحرم واللائذ به فرارا بدم ودخل الحرم، يقولون الآية لا تعصمه. كيف؟ يقول عموم الآية ومن دخله كان آمنا. فإذا قلت لهم نجعله مقيسا على من قتل داخل الحرم، قال هذا القياس لا يقوى على تخصيص هذا العموم. لما؟ لأنه عموم لم يسبق تخصيصه فباق على حاله، فلا يقبلون القياس. فالحنفية في هذه المسألة مثلا لا يرون حرمة لللائذ بالحرم والفار فيه بدم، ولا يقبلون قياسه على القاتل داخل الحرم. هل لأنهم يرفضون القياس؟ لا، لكن القياس هنا قابل عموما، عموما محفوظا لم يخص من قبل، فلا يرون هذا القياس قادرا على تخصيص العموم. بينما تجدهم في مسائل أخر يخصصون العموم بالقياس، فلا تظنن هذا تناقضا عندهم في المذهب، لأنهم يفرقون بين عموم وعموم. فعموم خص من قبل يجيزون تخصيصه بالقياس، وعموم باق على عمومه لا يرون للقياس قوة على تخصيصه. وعلى هذا أمثلة أخرى عندهم في المذهب، يعني مثلا لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم بن حزام وغيره في الصحيحين وغيرهما أيضا. النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك خص منه بيع السلم، فإنه بيع معدوم، ودل الدليل على جوازه. إن قلنا إنه تخصيص من هذا الأصل العام، عموما بيع السلم ثابت بنص صحيح، ثابت بالنص، أجاز الحنفية بيع العقار قبل ملكه، قبل قبضه، قياسا على السلم. أجازوا بيع العقار قبل قبضه. فإذا قلت حديث لا تبع ما ليس عندك، قالوا يقاس بيع العقار قبل قبضه على بيع السلم، فخصوا هذا العموم بالقياس. لما؟ قالوا لأن العموم قد خص من قبل بنص، فإذا خصصناه بقياس فلا حرج. وهكذا ستجد، ومثل قوله تعالى الزانية والزاني قبل قليل. لماذا قبلوا قياس العبيد على الإماء؟ لأنه قد خص العموم من قبل بنص، فدخول القياس بعده يكون مقبولا. هذا إذن مذهب الرابع، إن لم يخص مطلقا. قوله مطلقا يعني سواء كان قياسا جليا أو قياسا خفيا. وبعض الأصوليين يحرر مذهب ابن أبان ها هنا بأنه يخصص العموم بالقياس إذا كان قياسا جليا أو قطعيا، لا كل عموم ولا كل قياس. نعم. ولقوم إن لم يكن أصله مخصصا من العموم وللكرخي. طيب، ولقوم هذا المذهب قلنا مذهب الجمهور القياس يجوز التخصيص به مطلقا، ثم مذهب الإمام الرازي والجبائي على الصحيح المنع مطلقا، ثم مذهب المنسوب هنا للجبائي وهو قول أبي حامد وغيرهم التخصيص إن كان القياس جليا لا خفيا، هذه ثلاثة. وابن أبان مذهب الرابع إن خص قبل. المذهب الخامس لقوم لم يذكرها هنا نسبته إلى أحد بعينه، قال رحمه الله إن لم يكن أصله مخصصا من العموم. تفهم هذا بالمثال. قبل قليل أتينا بآية النساء وآية النور، الذي حصل أن آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خص بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ماشي؟ طيب، هذا قياس العبيد على الإماء، قياس العبيد على الإماء هو تخصيص لهذا العموم بالقياس. لكن لاحظ معي أن أصل القياس ها هنا مخصوص من نفس العموم. إيش معناه؟ يعني لو قلت لك العبيد قسناه على ماذا؟ على الإماء. فأين دليل الإماء؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إذن هذا الأصل الذي قسنا العبيد فيه على الإماء هو نص مستثنى من العموم، بمعنى أن العبيد بالقياس نخصهم من عموم الزانية والزاني، وأصل العبيد الذي هو الإماء أيضا مخصوص من نفس العموم. فالنتيجة أن الأصل والفرع في القياس مخصصان من عموم واحد. هذا المذهب يقول إن كان أصل العموم مخصصا من العموم ذاته فمقبول، وإن كان من غيره فلا. وبالتالي هو يحصر الجواز في مثل هذه المسألة، وفي غيره لا يجيزه، وهو نوع من المقاربة، وهو في كل المذاهب كما ترى يتكئون على ضعف القياس أن يكون مخصصا للعموم خشية وحذار أن يكون تقوية للقياس على النص. وللكرخي إن لم يخص بمنفصل. هذا المذهب كم؟ هذا السادس. قال وللكرخي أبو الحسن الكرخي الحنفي إن لم يخص بمنفصل، يعني يجوز تخصيص العموم بالقياس ويفرق بين تخصيص العموم سابقا بمتصل أو بمنفصل، ويرى، وهذا مبني على أصل عند الحنفية في التخصيص أصلا، وهو أنهم لا يرون التخصيص إلا بمستقل مقارن، فالمخصص عندهم هو المنفصل لا غير، أما المتصل فبيان وليس تخصيصا، فلا جديد، هو ماش على تقرير أصول مذهبه الحنفي، كأنك تقول هو يجيز تخصيص العموم بالقياس لكنه يشترط أن يكون العموم مخصوصا من قبل، فإذا قلت لكنه لا يقبل أي تخصيص يشترط التخصيص المنفصل، قلنا هذا عائد إلى أصله في المذهب الحنفي أن المخصص في النصوص لا يكون مخصصا إلا إذا استقل، فأما الشرط والصفة والاستثناء عندهم فمبينات وليست مخصصات. نعم، بقي المذهب الأخير. وتوقف إمام الحرمين هذا سابع المذاهب في المسألة. توقف إمام الحرمين يعني بالنظر إلى التكافؤ فيما بدا لهم، وفهمت في الجملة أن مذهب المانعين ينظر إلى خشية تقوية القياس على العموم، والصحيح أن لا حرج فيه. مذهب الجمهور صحة تخصيص العموم بالقياس إعمالا للأدلة كما قلت، وعدد من الأصوليين والفقهاء حكى هذا عن الأئمة وأن هذا ما عليه عمل الفقهاء. بقي أن بعض المذاهب غير مذكورة هنا، وأهمها مذهبان. مذهب الآمدي الذي رجحه واختاره يفرق بين القياس المبني على علة منصوصة أو مجمع عليها، فيقول إن كان القياس بعلة منصوصة أو محل إجماع جاز التخصيص به وإلا فلا، يعني أيضا هو يميل إلى القياس القوي. لماذا ذكر القياس بالعلة المنصوصة والمجمع عليها؟ لأنه قياس قوي، العلة المنصوصة قوية والعلة التي انعقد عليها الإجماع قوية، فماذا بقي؟ العلة المستنبطة، والعلة المستنبطة محل خلاف والاجتهاد فيها أضعف من التي قبلها، فهو أيضا يرى القياس أضعف فلا يقبل تخصيص العموم بقياس ضعيف. المذهب الآخر مذهب الغزالي، ورجحه الرازي واستحسنه القرافي، ألا يحكم مطلقا بتخصيص العموم بالقياس ولا بنفيه، لكن ماذا يقولون؟ يقولون إن تفاوت العام والقياس، الآن تتكلم على تعارض بين عام وقياس، فهل تخصصه بالقياس أو ترفضه؟ يقول إن تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح الأقوى منهما. إذن هو يقول تارة يكون القياس أقوى فنخصص العموم به، وتارة يكون العموم أقوى فلا نقبل القياس. طيب متى يكون القياس قويا ومتى يكون ضعيفا؟ إذا كان قياسا جليا، إذا كان قياسا بعلة منصوصة، إذا كان قياسا بعلة محل إجماع. ومتى يكون العام قويا ومتى يكون ضعيفا؟ هذا راجع إلى صيغة العموم، بعض الصيغ أقوى من بعض، هذا راجع أيضا إلى مرتبة العموم من حيث دخول المخصصات عليه وعدم دخولها، فكلما كان العموم أقل تخصيصا كان عموما محفوظا قوي، وكلما كان كثير التخصيص كان عموما مخرقا كما يقولون، يعني خرقه كثرة التخصيص فيضعف. فهم يقولون في النهاية لا نطرد القول بالجواز ولا بعدمه، لكن يخضع للموازنة بينهما في غلبة الظن، فالحكم يكون للأقوى، فمتى رجح أحدهما رجح به وعمل به الفقيه والناظر، فإن تعارضا أو تساويا فالوقف. هذا مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي في حكاية هذه المذاهب. إذن تم القول هنا على مسألة تخصيص العموم بالقياس، والجمهور على صحته مطلقا كما رأيت، وعرفت مآخذ المذاهب الأخرى في المسألة. ننتقل إلى نوع آخر من المخصصات المنفصلة. نعم. وبالفحوى. وبالفحوى أوجز الخلاف جدا في هذه الصورة بكلمة واحدة، بالفحوى عطفا على ماذا؟ ويجوز التخصيص بالفحوى. ما الفحوى؟ مفهوم الموافقة، مثل، فلا تقل لهما أف. ما مفهوم الموافقة فيه؟ النهي عن أي صورة فيها أذى للوالدين، النهي عن الضرب، عن الشتم، عن اللعن، عن الأذى، عن إلى آخره. هل يصح أن يكون صور الأذى للوالدين وهي مفهوم موافقة في هذه الآية، هل يصح أن يكون مخصصا لبعض العمومات؟ سبقا ذكرت لكم مثالا، مطل الغني ظلم في الدين. ماذا لو استدان الأب من ولده واقترض منه قرضا ثم ماطله مع قدرته على السداد؟ فإنه عند من يقول، وهو الراجح عندهم بصحة التخصيص بمفهوم الموافقة، ستقول مطل الغني ظلم، لكنه لما قال يحل عرضه وعقوبته، لكن إباحة عرض الأب وعقوبته للابن سيدخل في النهي، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما بمفهوم الموافقة. فتقول إذن مفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما مخصص لعموم مطل الغني ظلم، فكأنك تقول مطل الغني ظلم إلا الآباء، إلا الوالدين، فإنهما لا يدخلان في هذا في التعامل مع الأبناء. إذن ما اسم هذا الصنيع؟ تخصيص للعموم بمفهوم الموافقة أو بالفحوى. لاحظ أوجز الخلاف، بل بعض الأصولين يحكي إجماعا أن مفهوم الموافقة دائما يصح تخصيص العموم به. لما؟ يعني سيأتيك الذي بعده، وكذا دليل الخطاب في الأرجح. ما دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. ليش في مفهوم المخالفة قال على الأرجح وهنا قال وبالفحوى وسكت؟ لأن مفهوم المخالفة في ذاته محل خلاف، بينما مفهوم الموافقة محل اتفاق، فرأى أن القائلين بمفهوم الموافقة يجيزون تخصيص العموم، بل يرى بعضهم إن قوته في قوة اللفظ. أما مر بكم أن مفهوم الموافقة منه مساو ومنه أعلى وأولى؟ الأولى بعضهم يسميه القياس الجلي، فبعضهم يقول يا أخي إذا كان النهي جاء عن التأفف فما بالك بالضرب والشتم واللعن؟ الذي حرم الأدنى يحرم الأعلى من باب أولى، فهذا لا ينكره أحد ولا لا يكابر فيه أحد، يفهم أدنى شيء من مفاهيم اللغة. فيقول هذا محل اتفاق، فإذن قوته في قوة المنطوق وربما أقوى، مع أنه مفهوم، لكنه مفهوم موافقة كما قلنا عالي في الرتبة والدلالة. لما قال بعده وكذا دليل الخطاب في الأرجح، يعني يجوز التخصيص العمومي بدليل الخطاب. ما دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. قوله على الأرجح إشارة إلى الخلاف. إذن هل أقول الخلاف في تخصيص العموم بمفهوم المخالفة هو بناء على من لا يرى أصلا حجية مفهوم المخالفة، أو الخلاف بين القائلين بالمفهوم؟ أعيد السؤال الآن، يقول التخصيص بمفهوم المخالفة محل خلاف والراجح جواز التخصيص به. سؤالي هو هل الأصوليون لما اختلفوا في صحة تخصيص العموم بمفهوم المخالفة لأنهم أصلا مختلفين في مفهوم المخالفة، وبالتالي من يقول بمفهوم المخالفة يخصص العموم ومن لا يقول به لا يخصص، هو هكذا؟ أم المحتجون بمفهوم المخالفة أنفسهم مختلفون في تخصيص العموم به؟ الثاني أم الأول؟ لا، الآمدي يقول الأول. الآمدي يقول، ولهذا يحكون الخلاف هنا عن الحنفية. فإذا قلت لماذا لا يقول الحنفية بتخصيص العموم بالمفهوم؟ لأنهم يا حبيبي أصلا لا يحتجون بالمفهوم، ما يقبلونه، لا يعتبرونه دلالة، وبالتالي فإذا ما اعتبروه دلالة كيف يخصصون العموم به؟ يقول الآمدي رحمه الله تعالى لا أعلم خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم عند القائلين به. قد لا تقبل هذا وربما تجد مخالف أو اثنين أو ثلاثة، لكنه في الجملة مقاربة، فكل من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يصحح تخصيص العموم به. إذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة عندهم سواء. الحنفية قالوا بمفهوم الموافقة ولم يقولوا بالمخالفة، فعندهم يجوز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة ولا يجوز بمفهوم المخالفة، وهو عائد كما ترى إلى سبب الاحتجاج به. خذ مثالا عموم حديث في 40 شاة في الزكاة، يعني في كل 40 شاة تجب شاة واحدة في الزكاة، هذا عموم يشمل الشاة المعلوفة والسائمة. إذن سواء كانت شياهك ترعى وتصيب العلف أو كنت تعلفها، كلها تجب فيها الزكاة. ثم اللفظ الآخر، وقد تقدم الخلاف في لفظه في الرواية، في سائمة الغنم أو في الغنم السائمة، إثبات الزكاة في الغنم بصفة السوم. مفهوم المخالفة يدل على ماذا؟ على أن غير السائمة لا زكاة فيها. إذن هذا المفهوم المخالف هناك في لفظ في سائمة الغنم، هل يجوز أن آتي هنا فأخصص به عموم في 40 شاة شاة؟ من يقول بحجية مفهوم المخالفة يقول نعم، طالما احتججت بمفهوم المخالفة هناك تأتي وتخصص العموم به هنا سواء بسواء. هذا هو معنى إعمال مفهوم المخالفة، أن تستخرجه من الدليل ثم إذا اعتبرته دلالة طبقته فخصصت به العموم وأجريته على باقي المسائل. ومثال آخر، عموم حديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه، على ضعف فيه والإجماع منعقد على معناه. ثم حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. باختصار شديد، تعرفون مذهب الفقهاء في تنجس الماء بإصابة النجاسة، التفريق عندهم بين الماء الكثير والماء القليل. فالماء الكثير لا ينجس بالنجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، جمعا بين الدليلين إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم قالوا الماء اليسير القليل، الماء القليل اليسير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فعموم الماء لا ينجسه شيء هذا عام يشمل الماء القليل والكثير. وكان المفترض أن تقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. قالوا هذا العموم مخصوص بمفهوم المخالفة في الحديث الآخر. فين؟ إذا بلغ الماء القلتين، مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث، وإذا حمل الخبث ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولم يتغير، ولو لم يتغير خلاص. إذن هذا جمع بين الدليل وتخصيص للعموم بالمفهوم عند من يقول به. بينما يرى بعض المحققين كما هو في مذهب كثير منهم عندما يقولون لا ينجس الماء إلا بالتغير، بماذا يجيبون؟ يقولون دليلكم إعمال للمفهوم ودليلنا منطوق والمنطوق أقوى. فرأوا أن عموم إن الماء لا ينجسه شيء، الماء كل الماء قليلا كان أو كثيرا، يقول في دلالته بالمنطوق أقوى من إعمال دلالة المفهوم التي أتيتم بها. وأولئك يقولون بل جمعنا بين الدليلين، ومذهبنا جمع بين الدليلين، ومذهبكم إعمال لواحد منهما. أريد أن أقول في مذاهب الفقهاء في النظر في المسائل وإعمال هذه القواعد يتجلى لك ما هي الآلية التي ينظرون بها في النصوص، وكيف وصلوا إلى تلك الأحكام الفقهية، ولماذا قالوا هذا ينجس وهذا لا ينجس، ولماذا قبل بعضهم هذا الدليل ولم يقبله بعضهم أو ضعفه. هو بناء على مراتب هذه الأدلة قوة وضعفا. إذن هذا ما يتعلق بالتخصيص بدليل الخطاب أو بمفهوم المخالفة. نعم، المسألة الرابعة، وبفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره في الأصح. هذه واضحة، هل يجوز تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره؟ الجواب نعم. قال فالأصح، لأن فعله وتقريره بيان، بيعني ماذا لو خالف العموم فعل للنبي عليه الصلاة والسلام. وجدنا عموما مثل لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، نهي عام عن استقبال القبلة والاستدبار حال الغائط. ثم وجدنا فعله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ما العمل؟ الأصح يجوز تخصيص العموم بالفعل، وكذلك الإقرار مثله في الدلالة. فتقول كل قبلة لا يجوز استقبالها حال قضاء الحاجة أو استدبارها إلا إذا كان في البنيان، إذن خصصنا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام. السؤال هو قول المصنفون رحمه الله في الأصح يشير إلى مذهب آخر، ما المذهب الآخر؟ عدم التخصيص. طيب إذن ماذا سيكون دلالة الفعل؟ لا تحتكم إلى المثال الذي ضربته لك، فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان الفعل يدل على الخصوصية فالتقرير على ماذا يدل؟ يعني ماذا لو وجدنا إقرارا منه عليه الصلاة والسلام على شيء خلاف ما دل عليه العموم؟ نحن سنقول الجمهور أو ما رجحه المصنف يجوز تخصيص العموم به. السؤال من لا يقول بتخصيصه ماذا يفعل؟ يحكم بالنسخ، يقول الفعل المخالف للعموم ناسخ والإقرار المخالف للعموم ناسخ، لكن التخصيص أولى من النسخ. لما؟ لأنه إعمال للدليلين وجمع بينهما. نعم. والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير طيب إلى البعض. هذه المسألة الخامسة. قال والأصح، ثم ذكر هنا جملة من المسائل، أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض، إلى أن قال لا يخصص. هذه مجموعة من المسائل الثلاثة المعطوفة على بعضها، رجح فيها المصنف أنها لا تكون مخصصات. هيركز معي الآن، فرغنا من ثلاثة أو أربع صور رجح فيها أنها مخصصات. ما هي؟ التخصيص بالقياس، فاعتبر القياس مخصصا ورجحه على الإطلاق، ثم ذكر فحوى الخطاب أو دليل الموافقة، ثم ذكر دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، ثم ذكر الفعل والتقرير النبوي، ورجح في كل هذه الأربعة والخمسة أنها مخصصات للعموم. الآن سيذكر صورا خلافية أخرى ويرجح فيها أنها لا تكون مخصصة للعموم. قال والأصح، ولذلك استأنف بعطف جديد بقوله والأصح، إشارة إلى خلاف ما تقدم. والأصح أن عطف العام على الخاص، إلى أن قال لا يخصص. تقدم معنا سابقا في بدايات الحديث عن العموم مسألة العطف، عطف العام على الخاص، وذكرت لكم هناك موجزا خلاف الحنفية مع الجمهور في حديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وجملة الخلاف في المسألة هي من هذا الباب، عطف العام على الخاص. والصحيح أنها صورتان وليست واحدة، عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. يعني مثلا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا، جبريل وميكال، أما دخل في قوله وملائكته السؤال؟ فإفراد بعض أفراد العام أو ذكر بعض الخاص عقب العام ما دلالته؟ طيب أحيانا هو التخصيص التنويه أو الإشادة بالذكر. في باب العموم والخصوص هل لهذا دلالة؟ إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده، وسيأتي مسألة ذكر بعض أفراد العام، لكن عطف العام على الخاص أو العكس عطف الخاص على العام، عند الأصوليين الصحيح أن هذا لا يقتضي تخصيصا بل يقتضي تأكيدا، فذكر العام ثم عطف الخاص عليه لا يقتضي سريان العموم. ولو نسيت تذكرتك الآن بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، قالوا لا ذو عهد في عهده أيضا لا يقتل بالكافر الحربي وليس بالكافر مطلقا. لما؟ قالوا لأنه انعقد الإجماع على أن ذا العهد في عهده يقتل بمثله، لكن الذي يستثنى من القتل به قصاصا هو الحربي، فإذا استقر هذا في المعطوف سرى إلى المعطوف عليه، فيصبح الحديث لا يقتل مسلم بكافر يعني بالكافر الحربي. ما بكم كأنكم نسيتموها. يقرر الحنفية وكذا في تأثير العطف بين المعطوف والمعطوف عليه، لا يقتل مسلم بكافر، أي كافر؟ ثلاثة أنواع، كافر حربي وكافر ذمي وكافر معاهد أو مستأمن، هذه ثلاثة صور. الحديث عام لا يقتل مسلم بكافر أبدا، أي صورة من الثلاث إذا حصل فيها قتل المسلم للكافر فلا يقتل به قصاصا بنص الحديث. ثم جاءت الجملة الثانية ولا ذو عهد في عهده، ما به؟ أيضا لا يقتل بكافر، ماشي. قالوا فلما نظرنا ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، ما الكافر هنا في الثانية؟ لا يصح أن تعممه في الثلاث الصور، لأن ذا العهد الذمي لو قتل ذميا يقتل به، لو قتل مستأمنا يقتل به، فانعقد الإجماع على أن ذا العهد في عهده يقتل بمثله، فماذا بقي؟ بقي الحربي، فالذي لا يقتل به الذمي هو الكافر الحربي، لو قتل كافرا حربيا فلا يقتل به لعدم المكافأة. قالوا فلما استقر في الجملة المعطوفة تخصيص الكافر بأحد صوره فإنه ينبغي أن يكون هذا مؤثرا من باب عطف الخاص على العام فيؤثر فيه، وتقدمت معكم هذه المسألة. فخلصوا إلى النتيجة إذن أن المسلم لو قتل كافرا يقتل به إلا إذا كان كافرا حربيا، فيقتل المسلم بالذمي حتى شنع في ذلك الوقت بهذه المسألة على فقهاء الحنفية وأنهم أرخصوا دم المسلم فجعلوه مكافئا لليهود والنصران ونحو هذا. المقصود هنا أن عطف العام على الخاص ها لا يخصص، يعني إذا كان المعطوف مخصوصا فلا يؤثر هذا في المعطوف عليه ولا العكس. يعني لو افترضنا الحديث بالعكس فقدم الذمي وأخر المسلم فالحكم واحد، تبقى كل جملة ها مستقلة بحكمها، وعطف خاص على عام لا يخصص العام ولا العكس، عطف العام على الخاص لا يؤثر فيه وتبقى كل جملة بدلالتها عموما وخصوصا. هذه التي قال فيها والأصح أن عطف العام على الخاص، قلت أيضا عكسه لا يخصص العام. نعم. والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض، ورجوع الضمير إلى البعض، هذه الصورة الثانية فيما رجح فيه المصنف أن الأصح عدم كونه مخصصا. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عموم يشمل ماذا؟ يشمل الرجعية والبائنة، يعني يشمل المطلقة بعد الطلقة الأولى والثانية لأنهما رجعيتان، ويشمل المطلقة بعد الثالثة لأنها بائنة، كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء، هذا لا فرق فيه بين الرجعية والبائنة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم ماذا؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ها إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ها وبعولتهن أحق بردهن. بعولتهن الضمير يعود إلى ماذا؟ المطلقات. طيب لكن باتفاق أي مطلقة بعولتهن أحق بردهن إلى أزواجهن؟ الرجعية. ماذا لاحظت إذن؟ أن الضمير ها هنا هل عاد بكامل الدلالة في العود أو ببعضه؟ سؤال، هل هذا يخصص العموم في والمطلقات؟ المطلقات عام يشمل الرجعية والبائنة، والضمير في وبعولتهن مختص بالرجعية دون البائنة، فهذا ضمير يعائد إلى هذا، ما يصلح يكون الضمير له دلالة والبارز أو المذكور أو الظاهر له دلالة أخرى، لابد أن تسوي بينهما. فهل عود الضمير وهو خاص يخصص العموم؟ إذن من البداية سأقول في الآية والمطلقات يتربصن، الآية تحدثت عن الرجعيات فقط، فإن قلت من فين خصصت هذا سأقول من عود الضمير، هل يصح هذا؟ هذا الذي قاله الأصح أن عود الضمير ها لا يخصص. إذن ماذا ستقول في تفسير الآية؟ والمطلقات عام وبعولتهن مع كونه عائد بضمير إلى كل المذكور في المطلقات لكن المقصود به الرجعيات، هل عود هذا الضمير يؤثر في عموم الأول فيقضي عليه بالتخصيص؟ لا. ماذا قال المصنف؟ قال ورجوع الضمير إلى البعض، يعني أيضا لا يخصص. أحسنت. نعم. ومذهب الراوي ولو صحابيا. طيب هذا الثالث مما لا يصلح أن يكون مخصصا، مذهب الراوي. ابن عباس رضي الله عنهما يروي حديث قتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه، ثم يؤثر عنه فقها في فتوى أن المرأة المرتدة لا تقتل، هل قول ابن عباس هذا ومذهبه يصلح أن يكون مخصصا للعموم مذهب الصحابي؟ الجمهور لا، لأن العبرة برواية الراوي لا برأيه كما يقولون، فإذا روى الراوي حديثا ثم له اجتهاد يخالف دلالة الحديث فالعبرة بروايته لا برأيه. لكن السؤال أما لفقه الصحابي أثر؟ كيف يعني؟ يعني هو الآن كل هذا كما ترى يقول والأصح، إذن إشارة إلى قول آخر، يعني بعض الحنفية وبعض الحنابلة لهم أقوال فيها تفصيلات يقبلون فيها مخالفة الراوي لروايته ويعتبرونها، فمنهم من قال طالما خالف الصحابي رواية هو يعلمها ما خالفها إلا لدليل عنده، قد رواه وما وصلنا، قد تجده يعني مبثوثا هنا وهناك في دواوين السنة، لكن يقينا طالما وقف على الحديث ثم وجدت له فتوى يخالف فيها دلالة الحديث، أتظن أن يبلغ بالصحابي جرأة أن يخالف فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة؟ إذن مخالفته تدل على وقوفه على دليل آخر، فعندئذ يعتبرون مذهبه مخصصا للعموم. لاحظ، ليس هذا تقديسا لأقوال الصحابة ولا ادعاء لعصمتهم، لكنه محاولة لفهم مواقفهم، وهم أجل من يمكن أن يقدس النص ويحترمه ويقف بين يديه مستقبلا ومستنبطا. ومنهم من يقول نفرق، ليس كل صحابي يقبل مخالفته إلا إذا كان هو الراوي، وبعضهم يقول بالعكس، أنا أقبل مذهب الصحابي إن كان هو غير الذي روى الحديث، وبعضهم يشترط في قول الصحابي الانتشار، وبعضهم لا يشترط. في الجملة الذي أوجزه المصنف أن الراجح عدم اعتبار مذهب الصحابي المخالف للرواية مخصصا للعموم. قال رحمه الله: ومذهب مذهب الراوي ولو صحابيا. والخلاف وقع في الصحابة أكثر من الخلاف في غيرهم من رواة الحديث. قيل الصحابي مطلقا يخصص مذهبه العموم، وقيل الصحابي فقط، وقيل الصحابي بشرط أن يكون ليس هو الراوي لللفظ العام، وقيل بل العكس. على كل، وفهمت المثال في حديث ابن عباس وغيره كثير. نعم. وذكر بعض أفراد العام لا يخصص. ذكر بعض أفراد العام لا يخصص، هذه آخر الصور التي رجح فيها المصنف ماذا؟ أنها لا تكون مخصصات. ما هي؟ عطف العام على الخاص وعكسه، ورجوع الضمير إلى البعض، ومذهب الراوي المخالف للعام، وذكر بعض أفراد العام. انتبه، عموم حديث سنن أبي داود: أيما إهاب دبغ فقد طهر. عموم كل إهاب، ما حكمه؟ طهارته بعد الدبغ. طيب، وفي حديث مسلم وغيره لما مر بشاة عند ميمونة فسأل عليه الصلاة والسلام: ألا تنتفعون؟ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقيل له: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. أو قال في بعض ألفاظ مسلم: قال طهورها دباغها. هل دلالة هذا الحديث يخالف الحديث الأول؟ الجواب لا. لكن ماذا حصل؟ في اللفظ الأول عام، وفي الثاني خاص بشاة رآها ميتة فتكلم فيها عليه الصلاة والسلام. هل ذكر بعض أفراد العام يخصص ذلك العموم؟ الجواب لا. ما هو إذن؟ تأكيد لدلالة العموم، ولا يعني تخصيصا له بالحكم، وهو الراجح كما ترى، ويشير إلى خلاف في المسألة. نعم. وأن العادة بترك بعض المأمور تخصص إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، وأن العام لا. طيب، تأملوا معي، هنا صورتان متقاربتان قبل المسألة الأخيرة في درس الليلة. ماذا لو اعتاد الناس في الزمن النبوي عادة يعملونها، فجاء نص عام، جاء نص ينهى عن طعام معين أو عن شراب معين أو عن فعل في بيع وشراء، ثم وجدت هذا النص العام يخالف عادة اعتادها المهاجرون والأنصار في ذلك الزمان، هل ستقول إن النهي عن ذلك الطعام ليس على عمومه بل يستثنى فيه ما اعتاده أولئك فتكون العادة مخصصة؟ هذه صورة. وعكسها كيف؟ أن أجد في السنة دليلا أو في الكتاب دليلا فيه عموم، ينهى عن نوع من عن طعام، ينهى عن شراب، ينهى عن بيع، ينهى عن كذا، ثم وجدت آثارا صحيحة السند أن الصحابة كانوا يفعلون كذا مخالف للنهي، وأنهم كانوا يتركون كذا مخالفا للأمر، يعني في أمر وعادتهم تخالف، أو في نهي وعادتهم تخالف، هل يمكن أن أفهم أن النهي وقد علموه وسرى بينهم ثم ثبت عندي أنهم يفعلون شيئا بخلافه، أن أقول العادة التي ثبت عندي أنهم كانوا يعملونها هي مخصصة للعموم؟ قبل أن تقول نعم أو لا، هل فعل أحد من البشر تشريع في الدين؟ جواب لا. فهنا ثلاثة اتجاهات في المسألة، منهم من قال لا عبرة أبدا، هذا فعل بشر يصيبون ويخطئون ولا عصمة له في الدلالة، وحيثما وجدت نهيا عاما أو أمرا عاما فالعبرة به لا بما تجد من فعل الصحابة أو ما اعتادوه أو ما ثبتت الرواية بأنهم كانوا يفعلون أو يأكلون أو يبيعون أو يشترون. المذهب الآخر يقول: عفوا يا أخي، أنت تتكلم عن جيل طاهر وزمان مبارك والوحي ينزل بينهم، وكانوا أرق الأمة قلوبا وأعظمها إيمانا وأشدها اتباعا، فحيثما وجدت دليلا فيه نهي عام ثم وجدت عادة تخالفها، عندي يقين أن مخالفتهم لهذا النهي العام أو لذلك الأمر العام مع عادة ثبتت عندهم أنهم اعتادوها لا بد أن تكون مبنية على شيء، عليها دلالة لا أستطيع تجاوزها وإهمالها بالمرة. لاحظ، أنا ما أتكلم عن فعل صحابي ثبت عندي، عادة يفعلها المجتمع آنذاك، فليس من العبرة إذن تجاوزه وإلغاؤه وتهميشه. فالقول الوسط يقول: عفوا، وجود عادة يفعلها الناس في زمن النبوة ومحاطا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبعلمه وبصحبته لهم، غالبا مثل ذلك يتضمن نوعا آخر من الدلالة، ما هو؟ الإقرار. فيقول هنا المصنف رحمه الله: وأن العادة بترك بعض المأمور تخصص، يعني يمكن أن نقبلها مخصصة. متى؟ قال: إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة إذن بعادتهم أو بإقراره؟ بإقراره. فإذا كان كذلك ما أصبحت العادة هي المخصصة، أصبحت السنة هي المخصصة بإقراره عليه الصلاة والسلام، وهذا الصواب، أو بالإجماع كما قال، يعني لو انعقد الإجماع فيكون المخصص هو الإجماع وليست العادة. ولذلك لما اختلف الصحابة في مسألة الاغتسال من الجماع بغير إنزال، وحصل هذا في زمن عمر، وهذا أيضا يشير إلى شيء ما ربما انتشر بينهم على أنه عادة، فلما أخبروا عمر برواية كان بعض الأنصار يظنها حكما شرعيا صحيحا كنا نفعل ذلك، فأرسل إلى أمهات المؤمنين فثبت أن الغسل يجب بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال. إذن يدلك على أن بعض العادة إن لم تصحب بإقرار النبوي فلا تكون حكما شرعيا يقضى بها على العموم، والعموم باق. فهذا الذي صار إليه المصنف هو وسط في المسألة. إذن حيثما وجدت نهيا عاما في الشريعة أو أمرا عاما ثم ثبت عندي عادة في زمن الصحب الكرام رضي الله عنهم بخلاف ذلك الأمر أو بخلاف ذلك النهي، ما موقفنا منه؟ سأعتبره مخصصا للعموم بشرط أن أجد فيه دليلا على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل أو إجماعا انعقد به فأعتبره مخصصا، وإلا فلا، لأن العبرة بالدليل وليست بفعل أحد من البشر. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف بعدها بالعكس، تكون العادة مستقرة على فعل من الأفعال ثم يأتي النص الشرعي بأمر عام أو بنهي عام، فهل الأمر الشرعي والنهي الشرعي يأتي فيعم كل الصور أو سيتناول ما عدا الصورة التي كانوا يفعلون؟ كانوا يبيعون، كانوا يشترون، وفي بعض بيوعهم وشرائهم ما يجوز وما لا يجوز، ثم يأتي النص العام فيبيح بعض أنواع البيع وينهى عن بعضها، النكاح، الطلاق، الميراث، كل تلك مسائل وأحكام كانت تعتريها أحوال. يعني لما يقول بعض الأنصار إنهم كانوا يؤجرون مزارع نخيلهم على شيء من أنحاء الأرض، فكانوا يكرون على الثلث والربع والشيء المعلوم المسمى، فيعطي صاحب الأرض أرضه لآخر يزرعها ثم يتفق معه على جزء من خراج الأرض معلوم فيما يقابل الجداول والأنهار ومصبات المياه فيكون هذا له، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا إذا كان بجزء معلوم مشاع، يعني يحدد الثلث والربع لا بأشجار بعينها ولا موقع في الأرض بعينها، رغبة في الإنصاف وعدولا عما يمكن أن يكون جورا في العقد. الشاهد، يقول الصحابة: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وكانوا يفعلون ذلك حتى جاء النهي في حديث المخابرة، في حديث رافع، وفي حديث ظهير وغيره من الأنصار. إذن كانوا يخبرون أنهم ربما اعتادوا في أفعالهم وعقودهم في البيع والشراء شيئا فيأتي النص. السؤال هو: لو جاء النص الشرعي فيه عموم بالنهي عن هذا البيع وذلك الشراء، فهل يجتث كل شيء بما فيها الصور التي كانوا يفعلون، أو ستقول لا، إذا جاء النهي فإنه يشمل كل شيء إلا الأفعال التي اعتادوها؟ المتبادر هو الأول، أن النهي إنما جاء لتسديد الأفعال البشرية لتكون على مقضى التكليف. اقرأ. قال المصنف: وأن العام، أعد، وأن العادة، وأن العادة بترك بعض المأمور تخصص إن أي عادة؟ عادة الصحابة في الزمن النبوي بترك بعض المأمور، ولك أن تقول أيضا بفعل بعض المنهي. يعني ماذا لو وجدنا عادة لهم فيها ترك لأمر عام أو فيها فعل لنهي عام؟ تخصص إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. إذن سيكون التخصيص في الحقيقة بالإقرار أو بالإجماع لا بمجرد العادة. نعم. وأن العام، وأن العام عطفا على قوله والأصح، يعني أيضا والأصح أن العام. وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. العام إذا ورد لا يقصر على المعتاد، لا يقصر على ما كان يعتاده الناس، بل اللفظ عام فيشمل كل شيء، ولا على ما وراءه، فاللفظ إذا جاء لم يتناول الصورة المخصوصة التي اعتادوها ولم يستثنيها، فالعام يسري على عمومه، وما شمله اللفظ بعموم فإنه يستغرق صوره دون تخصيص. نعم. وأن العام، وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه، بل تطرح له العادة السابقة. نعم، لأجل العموم تطرح العادة السابقة، يأتي العموم فينهى عن شيء فيترك كل شيء لأجل العموم، فيطرح العادة السابقة لأن العموم يقضي عليها، والعبرة باللفظ الشرعي الذي جاء لتصويب وسداد سلوك العباد. نعم، بقيت صورتنا الأخيرة في درس الليلة. وأن نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للأكثر. المسألة الأخيرة في درس الليلة: ماذا لو حكى الصحابي فعلا نبويا بصيغة العموم، حكى فعلا ولم يحكي قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لما يقول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ ما في قول، في فعل. يقول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أين القول النبوي هنا؟ ما في. هذه حكاية فعل، حكاية نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. سؤال: في هذه الرواية صيغة عموم بيع الغرر، أي غرر؟ كل الغرر، يسيرا كان أو كثيرا، خفيا أو ظاهرا، قبل به البائع والمشتري أو لم يقبل، حصل غبن ما حصل غبن، إلى آخره. هذه صيغة عموم. السؤال: هل نطبق على هذا اللفظ كل قواعد العموم وصيغه ومسائله والتخصيص الذي يرد، أو ستقول: عفوا هذا ليس نصا شرعيا؟ هذه مسألة. هل حكاية الصحابي للفعل النبوي إذا اشتمل على صيغة عموم تأخذ أحكام العموم وتنزل عليها كل القواعد؟ قال رحمه الله: وأن نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم. رجح المصنف أن الصحابي إذا حكى فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتملت حكايته على لفظ فيه صيغة عموم فإنها لا تحمل على مسائل العموم. قال: وفاقا للأكثر، أشار إلى أن هذا هو مذهب عليه كثير من الأصوليين والفقهاء، وأن حكاية الصحابي بهذا الوصف لا يعم. لما؟ قالوا: لأنه ربما حكى موقفا رآه، يعني ربما وقف على مسألة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى رجلا أو آخر عن بيع باعه بسبب الغرر، فجاء يحكي هذا الموقف، ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ يقول: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. إذن الصحابي لما قال نهى عن بيع الغرر، في احتمال عندي أنه كان يحكي موقفا رآه حصل فيه غبن وغرر، فاستقر عنده حكم، ثم جاء للتابعين ويروي يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا احتمال وارد أو ليس واردا؟ وارد. واحتمال أن الصحابي شهد موقفا واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة وسمع ألفاظا، استقر عنده أن قاعدة الشريعة عدم صحة بيع الغرر، فجاء وحكاها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، ما كان يحكي موقفا، كان يحكي قاعدة، هذا احتمال أيضا وارد، صح؟ طيب، فالقائلون بأن حكاية الصحابي للفعل لا تحمل على العموم رجحوا المأخذ الأول، قالوا وبالتالي كيف أجرؤ على حمل اللفظ على العموم مع احتمال كبير أنه لا يراد به العموم، وأن الصحابي ربما ظن شيئا أو حكى موقفا بعينه لا ينبغي سريان العموم فيه. وقال الآخرون بل الصحابي عارف باللغة ويفهم أحكام الشريعة، فإذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار فإنه يحكي شيئا هو يفقه تماما ما دلالة اللفظ عليه، وبالتالي فأنا أحسن الظن وأدرك فقه الصحابة ومعرفتهم باللغة والألفاظ ودلالاتها، فحيث وجدت لهم عبارة ولفظا هكذا فإني أقبله. ولهذا فإن عامة الفقهاء إذا استدل على بيع من البيوع حتى لو كانت البيوع المعاصرة وأن علة المنع فيه اشتماله على غرر يستدلون بحديث نهى عن بيع الغرر. مثلت بحديث نهى عن بيع الغرر لأن المثال الذي ذكره المصنف قضى بالشفعة للجار، كما قال السبكي نفسه في شروحاته الأخر لا تصح لفظا حديث لحديث النبوي، وأن الذي ورد في بعض السنن كما رواه أبو داود والترمذي وغيره الجار وحق بشفعة جاره، فقوله عليه الصلاة والسلام الجار حصل العموم بلفظه لا بحكاية فعل الصحابي، وأن من رواية الحسن البصري قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار أو للجوار حديث مرسل من الحسن البصري ولا يصح مرفوعا. فالأوضح من هذا مثالا حديث مسلم نهى عن بيع الغرر، فهمت الصورة والمسألة، وبالتالي فكل حديث فيه فعل نبوي يحكيه الصحابة يتنزل عليه الخلاف المذكور. رجح المصنف أنه لا يعم، قال وفاقا للأكثر، وقد علمت أن عددا أيضا من الأصوليين يصحح ذلك، بل يقولون إن الصحابي إذا حكى هذا القول أو الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة فيها عام، صحيح هناك احتمال أنه يحكي ما ليس بعام من عاما، لكن يقولون هذا احتمال منقدح لا قادح. إيش يعني احتمال منقدح؟ احتمال وارد لا قادح غير مؤثر في الدلالة. يقولون هو احتمال منقدح لا قادح، يعني وارد عقلا لكنه مع وروده ليس مؤثرا، لأن فقه الصحابي ولغة الصحابي وروايته أعلى من مجرد هذا الاحتمال، وهو إنما يحكي العموم بلفظ فإنما يراد به حقيقة العموم. هذه جملة مسائل اشتمل عليها درس الليلة، مخصصات بدأناها بالتخصيص بالقياس، ثم التخصيص بالفحوى، ثم التخصيص بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، ورابعا التخصيص بالفعل والإقرار، وخامسا التخصيص بعطف العام على الخاص، سادسا عطف التخصيص برجوع الضمير إلى البعض، سابعا التخصيص بمذهب الصحابي، ثامنا التخصيص بذكر بعض أفراد العام، تاسعا التخصيص بالعادة، عاشرا التخصيص بحكاية الصحابي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها صيغة عموم. نقف عند هذا، ومجلسنا المقبل نستأنف فيه مواصلين مسألة صيغ العموم وتخصيصاته، والله تعالى أعلم، وصلى الله